فنخلص بحول الله جل وعلا إلى قوله سبحانه وتعالى في وصف ذاته جل ثناؤه وتعالى ذكره من سورة الحمد: مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إضافة إلى ما ذكر من معاني الحمد ومتعلقات هذا الحمد ومقتضياته من كون الله جل وعلا المحمود، إنما هو محمود بما هو جل وعلا رب العالمين، بما هو الرحمن الرحيم، أضاف صفة أخرى وهي كونه جل وعلا ملك يوم الدين. ومعلوم أن فيها قراءتين مشهورتين: مالك يوم الدين وملك يوم الدين. الدين في هذا السياق هو الجزاء، يعني الثواب والعقاب، يعني الحساب، الدين. ويومه الموعود هو اليوم الآخر الذي يبعث فيه الناس من بعد موات، حينما يقدر الله جل وعلا أن تقوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى يصف نفسه بأنه ملك، ملك، ملك لذلك اليوم الذي يقع فيه هذا الحدث العظيم وهو الدين، أي الجزاء. ووصف نفسه سبحانه وتعالى جل وعلا ذكره بأنه ملك من السلطان والقهر جل وعلا، وبأنه مالك من الامتلاك والحيازة. يعني الأمور كلها يوم القيامة، كل شيء ديال الله سبحانه وتعالى، لا شيء يتحرك أو يتصرف إلا بإذن الله جل وعلا، بإذن المالك لكل شيء في ذلك اليوم. ثم هو سبحانه وتعالى يتجلى بعظمته وبسلطانه وبقوته وجبروته، فهو إذن ملك. ولذلك قرئ ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. إذن هذا المعنى العام. ندخل الآن في تدبر المعاني من أجل أن نكتسب خلقا قرآنيا، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما سبق بيانه مرارا كان خلقه القرآن. كيف نتخلق بهذه الآية العظيمة التي وصف الله بها جل وعلا نفسه فقال ملك يوم الدين؟ التخلق بها معناه أننا نتمثل المعنى والشعور والإحساس الذي ينبغي أن يقع بقلب العبد الذي شهد وشاهد معاني الربوبية، من حيث إن الله جل وعلا مالك لليوم الآخر. فهذا المعنى العظيم الذي يجعل الإنسان المؤمن حينما يقرأ ويرتل ويتلو ويتعبد بين يدي ربه يجعله خاشعا، يشعر بالعبودية والذلة لله الواحد القهار حقا وصدقا، لأنه بين يدي ملك، والعبد بين يدي الملك لا يكون إلا متذللا، لا يكون إلا خاشعا خاضعا. فإذا هذه العبارة ديال الملك يوم الدين كتعطي للقلب واحد الإحساس بالخشية، إحساس بالخضوع، لأنها كتوريك المشاهد ديال العظمة ديال الله سبحانه وتعالى بما هو ملك لليوم الآخر. إضافة إلى هذا وذاك، العبد حينما يبدأ في التعامل مع الله جل وعلا عابدا أن الحمد لله رب العالمين وقد حمده على نعمائه ونعمه جملة وتفصيلة، وشهد تلك النعمة وذلك الحمد وذلك الثناء لله سبحانه وتعالى وقد تجلت عليه معاني الربوبية رب العالمين، ومن خلال الرحمة الواسعة المطلقة الرحمن الرحيم يجد الآن نفسه أي هذا العبد بين يدي الملك. الله جل وعلا ملك، بل هو ملك الملوك، بل هو الملك الحق الذي قام ملكه على السماوات والأرض والدنيا والآخرة. لا شيء في الكون يتحرك إلا بإذنه جل وعلا. هو مالك الملك سبحانه وتعالى، هو رب كل شيء ومليكه. فإذا المؤمن بهذه الآيات يستفيد معنى الخشية حقا. الآن كيوصل للحظة ديال الخضوع التام، لأنه راه هاد الصورة ديال الفاتحة فيها الآيات تتدرج وحدها كتوصلك للأخرى، والعبد خلال التلاوة والتدبر للآيات يترقى، كيبدأ يطلع، لأنه قلنا الإنسان وهو يقرأ القرآن وهو يعبد الله هو في سفر وتقرب إلى الله جل وعلا. ولكن كل ما كتحس بالخضوع والخشية كل ما الروح كتقرب أكثر وأكثر من الله جل وعلا. وقرأوا إن شئتم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. راه هذا المعنى كيتحقق في هذه الآيات إلى قوله ملك يوم الدين. كيف يتحقق؟ تصوروا الإنسان كيصلي جاي من داره دخل المسجد ويكبر تكبيرة الإحرام ويبدأ في العبادة من التلاوة، ثم يركع ثم يقوم من الركوع ثم يسجد. يعني الحركة ديال المصلي من حيث الظاهر والشكل ديالها أنها كتجي من العلو للنزول، يعني من علو إلى أسفل، كيركع وكيسجد، يعني الحركة دي من تحت. هذه الحركة الظاهرة اللي كنشوفها بالعين، لكن الآثار ديالها عكسية تماما. يعني كل ما كتنزل كل ما القلب ديالك أو الروح كتطلع، بمعنى أن كل ما كيحقق الإنسان الذلة والخضوع كل ما رب العالمين كيحقق له الرفعة والسمو. ولذلك في الحديث وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهو بمجرد ما كيقول الله أكبر تكبيرة الإحرام فقد تقرب، ربك كيقرب، لأنه ما وقف غادي كيمشي، الروح كتمشي. سيروا هذا جندان، سبق المفردون. قيل وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثير والذاكرات. هذا حديث لطيف كيبين لنا الحركة ديال العبادة كيفاش دايرة، بمعنى أن العبادة هي سير، راه ماشي العبادة هي كلام أو حركة كنديروها بالجسد ديالنا وإحنا يعني ثابتين في مكان معين، هذاك الظاهر، وإلا راه النفس كتمشي تقطع المسافات والروح تسير، لكن هذا السير إلى علو، يعني غادي للفوق. واحد الخطرة النبي صلى الله عليه وسلم مسافر بين مكة والمدينة وغاديين الصحابة على رجليهم، اللي غادي على رجل على رجل، اللي ركب على شي دابة ركب على الدابة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كيشوف واحد الجبل في الطريق معروف، هذاك علامة، يعني واحد الجبل يعني بحال وصلنا للجبل الفلاني، علامة ديال أن وصلنا واحد المرحلة معينة في السير. فالنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما شاف هذاك الجبل، الجبل اسمه جمدان، جمدان، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سيروا، كيقول الصحابة سيروا تمشوا هذا جمدان الجبل الفلاني، احنا وصلنا له. ثم قال سبق المفردون، قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. عندنا جوج ديال العبارات نوقفوا عليهم هنا في هذا الحديث باش نرجعوا للمعنى ديال الآية. العبارة الأولى سيروا، أمرهم بالسير. العبارة الثانية سبق، سبقوا، يعني الناس اللي كيذكروا الله. سبق المفردون، كيف رضوا الله أي يجعلونه ويوحدونه ويجعلونه فرضا، هو فرض سبحانه وتعالى، أي ويتر، إن الله ويتر يحب الويتر، فرض صمد المفردون. والحديث صحيح الإسناد بالمناسبة، وهو مخرج في صحيح الجامع الصغير وفي غيره. فإذا قلنا عندنا العبارة الأولى سيروا، الثانية سبقة. هذيك سيروا الأولى كتتعلق بالسير اللي غادين به في الأرض، لأنه غادي نروا من صفري سيروا هذا الجبل الفلاني، لأن ربط ليهم السير بجبل معين أي بالطريق، مما دل على أن المقصود بالسير هو السير اللي على الأرض. لكن لما قال لهم سبق المفردون تحول المعنى، ما بقاش السير تما ديال الأرض لا، ولا السير ديال السماء، السير ديال الروح، لأنهم قالوا سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. إذن الأمر كيتعلق بسير الذكري ليس بسير الرجلي، السير الأول ديال الرجلين والسير الثاني ديال الروح. سبق المفردون، سبقوا إلى أين؟ سبقوا إلى الله جل وعلا بما فردوا الله ووحدوه أي ذكروه، لأن الأرواح تطير بأجنحة الذكر. سبق المفردون، ده حديث عجيب جدا كيوصف لنا حقيقة فعلا كيف أن ذكر الله، لأن ما نقول الذكر عبارة عامة يدخل فيها القرآن وهو رأس الذكر والصلاة والأذكار والتسبيحات وسائر الأعمال التعبدية كلها ذكر، حتى التفكر في خلق السماوات والأرض كل ذلك ذكر لله جل وعلا. سبق المفردون، قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. إذن باش نتحققوا بأن العبادة ماشي جمود، هي حركة لكن قلبية، سير الروح إلى الله جل وعلا. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فدل هذا وذاك، يعني هذا الحديث والحديث الآخر، على أن الصلاة حركة، ماشي غير حركة بدنية ذاك الشيء اللي كنشوفه بعينينا، بل هي أعمق من ذلك، حركة الروح. إذا البدن كينزل راه الروح كتطلع تسير وتقطع المسافات الطوال إلى الملأ الأعلى. والشيء العجيب في العبادة أن كل ما البدن أعطى وضحى كل ما الروح كتجري بزاف، يعني الوقود ديال السرعة، نصاص الله المزوط ديال السرعة هو إشغال البدني بالعبادة. لاحظوا الصوم، البدن كيتمحن الصوم ينقطع عن الأكل والشرب والشهوات جميعا، الحج، الزكاة، كل عبادة من العبادات إلا وللبدن فيها أداء ما كيخلصها من عنده، والصلاة كذلك حركة بدنية يركع فيها العبد ويسجد ويتحرك ببدنه إلى أسفل، إلى أسفل دائما. فإذا كل ما البدن كيخلص وكيعطي القوة من عنده كل ما الروح كتشتد في سرعتها وقوتها واقطعها للمسافات تجاه رب العالمين جل وعلا. سبق المفردون، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هذه المعاني كلها كاينة في سورة الفاتحة. القلب إذن حينما يحمد الله ويشكره راه كيعترف بالنعمة، الحمد لله رب العالمين، وكيعترف للنعمة المول النعمة بالعظمة ديال مول النعمة رب العالمين، وقد بينا ما يسر الله من هذا، وكيتدبر ويتذكر الرحمة ديال مولانا الكريم، أي أنه وخر كيشكر ويحمد راه ماشي زعما دار شي حاجة من عنده، لا راه غير ربي يرحمه وجعله هو كيحمد ويشكر، وإلا كان بالإمكان أن الله عز وجل يمنعه من الحمد والشكر، فبرحمة من الله حمد العبد ربه وشكره. إذا كل هذه المعاني كتهيئ القلب حتى إذا وقع بالقلب ما وقع من الشوق والمحبة لله بهذه المعاني التي ذكرت، تجلت عليه عظمة الله جل وعلا بلفظ مالك يوم الدين، الملك ديال الله، وأنت عبد بين يدي الله كتدبر وكتشكر الله سبحانه وتعالى وكتحمده، لا يملك العبد بين يدي الملك إلا أن يكون خاضعا، أن هذا ملك، ملك الملوك، ملك ملك الأراضين والسماوات سبحانه جل وعلا. فإذا أنا وأنت هذا العبد الضعيف الفقير الحقير الذليل بين يدي هذا الملك العظيم المتكبر الجبار القهار سبحانه وتعالى، يعني العبد في هذه اللحظة كيوقع فعلا في خشية وخشوع وخوف، خوف من أن لا يكون قد استجلب رضا هذا الملك، لأن المرضاش عليك الملك فتلك مصيبة كبرى أم المصائب، لأنه هذا الملك عنده يوم، يوم يتوعد به الناس وهو يوم الدين، لأنه قال مالكي يوم الدين، يعني ماشي ملك يعني ملك والمملكة ديالو سايبة، لا بل هو ملك يحكم مملكته ودير لها أجل وميعاد هو يوم الدين. ولهذا العبد المتدبر فعلا التالي حقا وصدقا لا يملك إذا وقع بقلب هذا المعنى إلا أن يكون من الخائفين الواجلين حقا وصدقا، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الواجل هو ذلك الخوف الشديد الذي يجعل القلب فعلا يضطرب خوفا من الله سبحانه وتعالى، بما علم العبد عن الله، يعني العبد يعلم عن الله، يعلم عنه من صفاته وأسمائه الحسنى ما يجعل قلبه فعلا، قلب العبد ما يجعل قلبه فعلا خائفا من مولاه الكريم. المعنى ديال الربوبية لما كيتجلى بالملك ديال الله سبحانه وتعالى وبالتنبيه إلى أن الحياة الدنيا منتهية إلى يوم، هذا اليوم هو اليوم الخاتم للكون يوم الدين. ورغم ما في هذه الآية من الوعيد والوعد أيضا والخوف لأن الملك ملك، العبد أيضا كيستفد معاني الرحمة ومعاني الطمأنينة من قوله ملك يوم الدين. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعلها لنا آية من سورة الفاتحة نتلوها كل يوم، كل يوم نتلوها. يتصور الإنسان لو أنه الآخرة ما كاينش، حتى حاجة ما تكون مستقرة في الأرض، يعني لا شيء يستقر، لا تكون إلا فتن تقود إلى فتن، رغم أن الزمان فيه ما فيه من الفتن، ما يمكنش الإنسان يوجد الاستقرار مطلقا. لأن الإنسان المؤمن الذي يعتقد بوجود يوم الدين يجعل قلبه، يعني هذا الإيمان هذا يجعل قلبه يطمئن إلى عدل الله سبحانه وتعالى، العدل ديال الله سبحانه وتعالى كي يعطينا الرحمة الآن في الدنيا قبل الآخرة. تصوروا مثلا الإنسان يسمع الأخبار، يعني من سائل وسائل الإعلام ومن المجتمع أن فلان تعدى على فلان وأن فلان اقتل فلان ونهب رزق فلان وأن الدولة الفلانية تدخلت في الدولة الفلانية واستعمرتها وقتل كذا وكذا من الناس، يعني الإنسان إذا ما عندوش العقيدة اليوم الآخر غادي يمرض، تقطع وتمزق الأعصاب دياله، ما بقاش عنده قدرة نهائيا يتحمل مثل هذه الأخبار حينما تتكاثر وتتوارد وتتواتر كما هي اليوم في هذا الزمن. ولكن المؤمن كيعرف بأن الدنيا الحبل ديالها قصير، مهما فجر فيها الفاجر ومهما طاغ فيها الظالم فالدنيا عمرها كلها من عهد سيدنا آدم إلى آخر من يكون من البشر عمرها قصير قصير قصير، ما هي إلا خطوات وتنتهي الدنيا. اليوم الحق إنما هو الآخرة، وله خلقنا لليوم الآخر خلقنا، لأنه هذه الأرض كلها والكون الكون كله ما تخلق شيء باش يبقى. ولذلك الله سبحانه وتعالى الشيء العجيبة العجيبة حقيقة وغريبة أن هذا الكون على الضخامة دياله موقت بحل المكانة، يعني مركب لواحد اللحظة سميتها الساعة حل المكانة تمام، هذه الساعة هي ساعة الانفجار أو الدمار أي نهاية الكون، وهذه حقيقة قرآنية راسخة لا شك فيها ولا امتراء اطلاقا. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، وعد الله عز وجل لا يخلف الميعاد، يعني هذا المعنى متواتر في كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني كيوقع اضطراب في الكون وتداخل في سائر الكواكب والمجرات والنجوم والأراضون والسماوات كل شيء كيتجمع. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب، وفي الرواية الأخرى للكتب، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض لبنادم ذكرنا هذا وبيناه. ما خلق الأرض وما عليها وما فوقها إن إلا للإنسان سبحانه جل وعلا، باش تعرفوا التكريم اللي كرم الله به بني آدم، خلق له الأرض وما فوقها من سماء من أجل أن يعيش فيها الإنسان. حقيقة الأرض خلقت قبل الإنسان بملايين السنين، وكانت فيها كائنات قبل وجود الإنسان بملايين السنين، حتى الديناصورات وما يذكرون من كائنات، ومع ذلك كل ذلك خلق من أجل الإنسان، لأن كل الكائنات اللي كانت من قبل في الأرض وماتت ودفنت في الأرض بشكل طبيعي تلقائي، هيئت الأرض بعد ملايين السنين باش تصلح يعيش فيها الإنسان. وما فسد، ما فسد من الأرض إلا بفعل الإنسان، لو لا تدخل الإنسان ما يكون تشهد اضطراب في البيئة ولا في الكون اطلاقا. إذن هذا الكون المتوازين مركب على بنادم، مركب على بنادم. إذن لما يموت بنادم وما يبقاش، ما يبقاش بنادم الكون، يعني ما كتبقى عنده فايدة. ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في الأمثال. واحد صنع واحد الخدمة أو خيط واحد الملابس، واحد الملابس خيطهم، ولكن خيطهم مفصلين على فلان، لبسهم هذاك فلان على أساس أنه ما كيصلحوا له إلا هو مفصلين عليه، عاش ما شاء الله مات، هذوك الملابس ديالهم كيبقوا صالحين بشكل دقيق لأنهم مفصلين على مولاهم ومولاهم مات. كذلك هذا الكون هذا مفصل على بنادم، مات بنادم انتهى، يعني اللحظة التي يموت فيها كل الناس ولا يبقى أحد، كل من عليها فان. هذه اللحظة دي أش غادي يبقى الكون يدير؟ ما عنده ما يدير، لأنه خلق من أجل الإنسان. ربي تعالى كيقول لهذا الكون الشغل ديالك والمهمة ديالك انتهت، لأن خلقتك يا أرض ويا سماء من أجل أن تكوني يا أرض للأرض للإنسان مهادا، ويا سماء من أجل أن تكون للإنسان بناء. هذا الإنسان ما بقاش، إذا انتهى الكون جمعك ما بقت عندك فائدة في هذه اللحظة. كما بدأنا، هذا قول الله، كما بدأنا أول خلق نعيده يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب. انتهى الإنسان، يجب أن ينتهي الكون. ثم يعيد الله خلق الإنسان، البعث، يعود رب العالمين خلق الإنسان مرة أخرى ويبعثه من تربته وينفخ فيه سبحانه وتعالى الأرواح، حينما يأمر الملاك نافخ الأرواح، حينما ينفخ في الصور أو في الناقور. إذن الإنسان كيعود يتخلق مرة أخرى أيضا، لأن الإنسان غادي يعود يتخلق مرة أخرى خصو كون يعيش فيه، رب العالمين كيخلق له قبل ذلك كون مرة أخرى، أي هذا الكون الذي هدمه الله جل وعلا وطواه يوما طوي السماء كطي السجل الكتاب، يعيد خلقه من جديد من أجل الإنسان. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، لكن كيعاود يفصلوا على بنادم سبحانه وتعالى، ما عندوش جل وعلا في الأعمال دياله شي حاجة عشوائية أبدا، سبحانه وتعالى لا يتصرف الرب العظيم إلا بحكمة وحكمة بالغة. كيعاود يفصلوا تفصيلة أخرى لكن مفصلة على بنادم. وتأملوا واحد القضية عجيبة، هذاك بنادم اللي كيعاود يتبعث مرة أخرى مختلف على بنادم القديم، حقيقة من حيث يعني النفس ديالو هي هي، النفس السعيدة راه سعيدة والشقية راه شقية، والمجرم راه مجرم والمؤمن راه مؤمن، لكن الخليقة ديالو يعني بين قوسين البيولوجية ديال الطبيعة ديال البدن ديالو مختلفة، مختلفة. كيفاش مختلفة؟ أهم عنصر فيها، بزاف ديال العناصر مذكورة في السنن النبوية، ولكن أهم عنصر فيها أنه بدن لا يفنى ولا يموت. البدن اللي كيعود يخلقنا الله به اليوم القيامة ما كيموتش وما كيفناش، يعني ما كيهرمش ما كيشرفش. إذن بدن لا يموت لا يفنى، لذلك الله سبحانه وتعالى غادي يخلق الكون واحد الخليقة أخرى لا تموت ولا تفنى. الكون الأول مخلوق على بنادم، هذاك بنادم الأول اللي هما احنا دابا في هذه الأرض، البنادم الآن فاني، الكون تخلق له حتى هو فاني، يعني على قد قلته على قد جلبته هو فاني، الكون اللي مخلوق له فاني. لكن بما أن خلق الله الإنسان بعد يكون إلى الخلود، يخلق له كونا إلى الخلود ما كيف نشتهو. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فوالله إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا، نسأل الله العافية. كون ما يفناش، ما كيساليش، لا ينتهي، يخلد خالدين فيها أبدا. يوم فعلا عظيم، يوم الدين. الملك الحقيقي هو ملك هذا اليوم، لأن الذي ملك الخلود فقد ملك كل شيء، أما الذي ملك الفناء فهو في الحقيقة لم يملك شيئا. إنما المالك الملك الحق هو الله جل وعلا، الذي ملك السماوات والأرض في الدنيا وفي الآخرة جل وعلا سبحانه وتعالى. إذن هذا الرب العظيم سبحانه نعبده ونتقرب إليه ونتذلل إليه، خائفين راجين راغبين راهبين، لأنه الملك ذو السطوة ذو الجلال جل وعلا. إذا منع فبئس من منع، وإذا أعطى فيا سعادة من أعطي. يعني هذا الملك اللي أعطاك ما كنتش اللي يقلعك، وإلا منعك وقلع لك ما كانش ليعطيك نهائيا. ولذلك سبحانه وتعالى بما هو مالك ذو سلطان عط، يعني كيمكن واحد في الأرض ولله المثل الأعلى ولا منشى حتى في الأمثال، يعطيك شي حاجة ولكن ما يقدرش يوصلها لك، يعطاها لك بجميع يعني المراسيم القانونية، كتبها وثقها وما توصلكش، لأن الله ما عطاها لكش لا أقل ولا أكثر. فالله سبحانه وتعالى لا أعطاك شي حاجة كتوصلك، لأنه سبحانه ملك كيضمن يوصل لك، يعطيك ويضمن يوصل لك حتى لدارك حتى ليدك حتى الحيازة ديالك. بينما الخلق إذا أعطاك فهو لا يعطي إلا بإذن مولاه، ثم لا ضمان له على الإيصال، لأن الخلق ضعيف ضعيف ما يقدرش يوصل لك. الله سبحانه وتعالى إذا أعطاك لا يمنع عطاءه أحد، وإذا منعك ما كانش اللي عاود يقدر يدخل في الإرادة الإلهية ويأثر في المنع الإلهي سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا جل وعلا. ولهذا كان ملكا في الدنيا وفي الآخرة. لكن الآية متوجهة إلى أنه ملك يوم الدين، فنعبده بما هو كذلك ملك يوم الدين، باش كي يذكر الإنسان العابد أنه خلق الآن ليعيش بعد، لا ليعيش الآن. العيش ديالنا ديال هذا الزمان الأرضي عيش مؤقت، حياة عابرة فانية لحظات. ولذلك الذكي فعلا والفاطن هو اللي كيحسب العمر دياله، العمر ما كيتحسبش ولكن كيحسبوا بالأعمال، كيحسبوا بالأعمال. فيفكر ليومه، لأن الوحدة القياسية اللي كنعيش بها هي اليوم والليلة، يعني 24 ساعة، هذه الوحدة القياسية اللي كنعيش بها واللي كنعدو بها الأيام ديالنا والأعمال ديالنا، ما هي إلا 7 أيام، ما كاينش اليوم الثامن، لا وجود له ولا في الخيال. فإذا كل يوم يوم عندك فيه برنامج عملي، أول هذا البرنامج الصلوات الخمس، الصلوات الخمس. حقيقة الإنسان يعني يدوز النهار ويكون خسر الصلوات دياله، دخل واحدة في واحدة أو أضاع أوقاتها بعضها أو كلها، فتلك مصيبة ولا كأي مصيبة. هذاك النهار دياله نهار خاسر، ما ربحش فيه نهائيا إلا أن يشاء الله برحمته وعفوه. ولذلك الرابح فعلا هو الذي مر يومه وليلته وقد أدى حق الله كما ينبغي، كما ينبغي أدى حق الله، وعلى رأس هذه الحقوق الصلوات الخمس كما ذكرناها قبل قليل. ثم بعد ذلك ما يترتب عليه من حقوق يومية أو أسبوعية أو سنوية أو عمرية، يعني حج حق عمري أو رمضان سنوي أو يعني الزكاة أيضا سنوية أو غير ذلك من الأمور اللي هي معلومة معروفة من الدين، ثم يتصرف بالتكليف اللي كلفه الله تعالى به. كل واحد فينا إلا ورب العالمين أعطاه واحد المسؤولية، إما زوجة أم لها أبناء وعليها حقوق ولها واجبات، أو أب له أبناء وله زوجة له حقوق وعليه واجبات، أو موظف أو موظفة أو عامل أو مستخدم، ما منا إلا وله تكاليف حقيقية في المجتمع، ولكن الله سبحانه وتعالى مطلع عليها. مش ما نتصوروش نقولوا ودي هذه الخدمة ديال الله هذه الخدمة ماشي ديال الله، أبدا. هذا التصور ما عندناش في الدين. كل الأعمال التي تناط بالإنسان لله فيها حق، وهو حق الإخلاص والتفاني والوفاء. الوفاء شت الأعمال ديالنا اللي كنديروا كلها وبدون استثناء، واخا راكي خدامة ديال راسك حرة ديال راسك، كل الأعمال هذيك راها عقود، عقود كونترا، عقود كدير بينك وبين يا إما الدولة يا إما شركة يا إما مؤسسة يا إما المجتمع يا إما أولادك، عقود كونترا. والله عز وجل يقول في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أوفي الوفاء، فحق الله تعالى في هذه العقود حقه شنو هو؟ الوفاء. واش وفيت ولا غدرت وخنت؟ ما كاينش شي امر ديال الدنيا او ديال الاخره اللي يتصور البال المؤمن انه ما كاينش فيه حكم الله وما كاينش فيه الرقابه والمتابعه ديال الله عز وجل. ولذلك جعل لنا يوم الدين يوما جامعا لكل الاعمال التي انيطت بنا في الدنيا، كلها الاعمال، لكن طبعا على راسها وفي مقدمتها العبادات المحضه، وام العبادات المحضه ورأسها الصلوات الخمس، وكتجي الامور الاخرى كلها بالترتيب تبعها. يعني من حقوق الله عز وجل إلى حقوق الناس، كل ذلك نحن مكلفون فيه وبه، وكل ذلك لله علينا فيه حق ورقابة. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كلهم ملك يجمعون يوم الدين، ملك يوم الدين. سبحان الله العظيم، الإنسان من اللي كيقرأ الفاتحة وكينتقل من العظمة ديال الله سبحانه جل وعلا، الحمد لله رب العالمين، عظمة ديال الربوبية، وبالرحمة دياله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم التي تتصرف في الكون كله وبالملك دياله العظيم، كينتقل مباشرة إلى العالم الآخر وهو الآخرة. كيحس بأن العبد إذن في سفر وفي حركة تعبدية تربطه بالله جل وعلا مباشرة من خلال نظر إلى الآخرة. يعني رب العالمين يقول لك شوف فيا وعبدني واسمع اش كنقول لك، وبيني وبينك موعد سنلتقي فيه هو يوم الدين. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الكدح هو العمل الشاق، وكادح إلى ربك كدحا، إنك كادح إلى، هذيك إلى كتسمى حرف جر دال على الغاية، يعني عندك عمل شاق ولكن فيه حركة سير لأن فيها غاية. كادح إلى أي سائر إلى ربك بعمل شاق، هو الدنيا، الدنيا كلها شاقة، لأن الحياة فعلا تعب، كلها الحياة كما قال شاعر العرب تعب، إما تعب بدني أو تعب نفسي، كلها تعب في نهاية المطاف. فالإنسان الذي يدرك حقيقة الحياة ويدرك حقيقة الزمان المتاح له ويدرك حقيقة الزمان المتاح له، شنو الزمان اللي متاح لنا أي معطي لنا؟ العمر. العمر ولا شيء، العمر أيام تمضي وننتهي. واحد اختار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جلس مع أصحابه واحد الليلة بعد صلاة العشاء، وكان يعظ أصحابه من حين لآخر، مرة بعد الفجر ومرة بعد العشاء، يعني على حسب الظروف والقابلية للموعظة، كان يتخولهم عليه الصلاة والسلام، كان يتخولهم بالموعظة، يعني مرة كيوعظهم وما كيكترش عليهم باش ما يقنطوش وما يسأموش وما يملوش. فقال لهم ذات ليلة، الصحابة جالسين، سيد النبي صلى الله عليه وسلم جالس في وسطهم، قال لهم بعد 100 عام من هذه الليلة، من هذه الليلة من هنا 100 عام، لن يبقى على وجه الأرض من الأحياء الآن أحد. يعني من هنا 100 عام ما غادي يكون تشي واحد ليرة دابا فوق الأرض، فوق الأرض يكون تحت الأرض. هذه الموعظة فيها وحي، فيها وحي، لكن هي فيها أيضا حقيقة متعدية إلى يوم القيامة. شو معنى هذا الكلام؟ فيها وحي أي بمعنى أنه ما يمكنش نقوله دابا اللي حي فوق الأرض من هنا 100 عام يكون مات، شي ضروري. كيمكن يكون يعني واحد راه عنده عام الآن، ولا يلا تزاد في هذه اللحظة، ولا عنده عامين، ولا عنده 10 سنين، ولا 20 عام، لما لا، ويعيش 120 سنة ممكن. فجانب الوحي في هذا الحديث هو أن الله سبحانه وتعالى خبر سيدنا محمد ديك الليلة بواسطة الملك جبريل، قال له الناس اللي عايشين دابا حتى دوك اللي تزادوا هذه اللحظة ما كانش يوم اللي غادي يكمل 100 عام. هذا إذن حقيقة غيبية ما يمكن تعطى إلا النبي. فحكم الله جل وعلا على كل من في الأرض تلك الليلة بالموت قبل نهاية 100 سنة، وخي يكون تزاد ديك اللحظة. كاين جانب آخر كيتعلق بنا احنا، ايوا طيب احنا نطبقوا على رسنا، خلينا من القضية ديال الوحي، لأن ما كينزلش علينا الوحي ولا نعلم الغيب من بعد 100 عام 100%. يعني الأغلبية الساحقة ديال من في الأرض الآن يكون تحت الأرض، لأن شكون هذا اللي كيعيش 100 عام ويزيد عليها؟ 0.0001%. وقبل ذلك بكثير نكون جميعا قد فعلا أنهينا حظنا حقنا. يعني ما كنتكلموش على فلان وعلان، كنتكلموا على المجموع العام، إن هذا حكم الله سبحانه وتعالى. نكون قد أنهينا حظنا من الحياة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول لنا أعمار أمتي ما بين 60 و70. هذا حكم ديال سيدنا محمد عام، بمعنى أنه يعني يمكن يكون واحد فلت من هذا الحكم وهو خاص، يعني ماشي يعني 100%، وكي يزيد أكثر من 100 عام وقد رأينا وهو موجود، لكن قليل ما هم. العبرة بالغلبة، والكلام ديال الشريعة فاش كيتكلم الله تعالى في القرآن أو كيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة كيتكلم على الغالب، على الناس، ولذلك يسمونه خرج مخرج الغالبي. والفاطن اللي عقل هو اللي كينتبه لهذه الحقيقة. وما عمر الإنسان بعد 80؟ تعب تعب. ومن يعيش 80 حولا لا أبا لك يسأمي، يعني ما شاء الله، نطلب الله تعالى أن لا يردنا إلى أرذل العمر. يعني بنادم اللي كيوصل واحد السن معينة يرجى له الموت، واخا الناس ما كيقولوهاش بشكل مباشر، كيف قلوبهم كيقولوها يرجى له الموت، يعني كيتمنوا ليه الموت، لأن في موته راحة للناس وله ولخاصة خواص أبنائه وأهله. كل شيء كيرتاح بالموت، لأن الإنسان فعلا في الهرم ما كيبقى الصالح نهائيا، ما كيبقى الصالح للحياة. موته آنئذ يكون أفضل بكثير له، هو المستفيد، يكون أفضل له من حياته. ولذلك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان من دعائه اللهم أحييني ما دامت الحياة خيرا لي، وأمتني ما دامت الممات خيرا لي. يعني حقيقة الإنسان عنده طول الأمل، وهذا غرور. الحياة حبلها قصير، والحياة الحقيقية إنما هي حياة بعد الموت. هذه الحياة الحقيقية الدائمة المستمرة، واللي خص الإنسان المؤمن يعني يغرسها مزيان في العقل دياله وفي الوجدان دياله، ما خصناش ننساوها. اليوم الآخر خصنا نعيش به كل يوم، ما خصوش يغيب علينا ولو لحظة واحدة، بأننا غادي نموتوا ونتبعثوا وسنحاسبوا، إن خير فخير وإن شر فشر والعياذ بالله. هذا المعنى رب العالمين لزمنا، لزمنا بالإلزام أننا نعيشه في القلوب ديالنا يوميا. يعني الإنسان اللي ما يتذكرش الموت تدوز مثلا 3 شهور، عام، 4 سنين، 10 سنين، هذا غافل عن الله، غافل مفضي. وتأمل واحد الحقيقة عجيبة، سورة الفاتحة فيها التذكير بهذه الحقيقة، مالك يوم الدين. كنقراوها في الفرائض 17 مرة في اليوم، 17 مرة، وحنا كنذكر الله بما هو جل وعلا سيحكم وسيقضي بين العباد في ذلك اليوم الآخر، ونذكروا 17 مرة في اليوم في الفرائض، في الفرائض الحقيقة ديال الآخرة، وأنه يوم الدين يعني الجزاء والفصل، هك ديال كهارة ديالي، جزاء دين، هذا هو معنى يوم الدين. يعني كل واحد كيتعطى له حقه كاملا غير منقوص، والمتعدي يعود عليه المتعدى عليه. فأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال حتى يقتص للجماء من القرناء، يعني ولو غير جوج كباش تناطحوا، وواحد هرس الاخر قرنه، او واحد الكبش عنده القرون ديالو طوال، وواحد ما عندوش او عنده قصار وتكرفس عليه، يوم القيامه ربي تعالى غادي يعطي الحق لهذاك اللي ما عندوش القرون او القرون ديالو قصار، وياخذ الحق من هذاك اللي عنده القرون اكثر من القياس. يقتص للجماء، يعني الجماء هي الدابه اللي ما عندهاش القرون، من القرناء. وهذا ايضا فيه فائده للانسان اللي عنده سطوع، له مال يتعدى به على عباد الله، أو له سلطة يتعدى بها على عباد الله، أو له أي وسيلة في الدو كيصرفها بطريقة غير شرعية وغير قانونية، تعدى بها على عباد الله عز وجل، رب العالمين سبحانه سيقتص منه ويجيب هذاك الضعيف المستضعف الذي تعدي عليه ويقول له خذ حقك منه الآن، وكيخذه كما ذكرنا قبله بعملة لا صرف لها ولا عدل، ياخذوا منه بواحد العمله ما كتصرفش، ما عندهاش الصرف ديالها، وهي عمله الحسنات، عمله الحسنات ما عندها صرف، كل الاموال في الدنيا كتصرف الا الحسنات، فلا صرف لها ولا عدل، ما كتباع ما كتشرى، وما كاينش اللي كيقدر يفرط فيها في ديك اللحظه، لان ما عندهاش المقابل، ما عندهاش، إما تكون عندك وإما والعياذ بالله إن لم تتدارك كرحمة الله العذاب الشديد، نسأل الله العافية لنا ولكم والمسلمين أجمعين. لهذا هذاك اليوم رب العالمين قالنا ما تنساوش، ما عندكمش الحق تنساوه، وهذا سر من أسرار أنه جعلوا لنا الله في الصلاة ديالنا كل يوم، يعني يمكن لك في الصور ماشي في الفاتحة، في الصور تقري واحد الآية ولا جوج الآيات اللي ما فيهم شيء يوم الدين، ولكن في الفاتحة ملزوم الإنسان يقرأ أو يسمع، إما راك يسمع الإمام أو كيقرأ في نفسه أو كيقرأ باللسان ديالو جهرا أو سرا، مالك يوم الدين في الصباح، مالك يوم الدين في الظهر، في العصر، في المغرب، في العشاء، في الركعة الأولى، في الثانية، في الثالثة، في الرابعة، في الفريضة، في النافلة، كل لحظة. إذن الحركة ديال الفلك، فلك اللي كنظروا فيه اللي هو الصلوات الخمس ديالنا تدور حول محور اليوم الآخر، عليه عايشين وعليه كذلك كنخدموا، ولا معنى للحياة إذا ما كانش هذا اليوم، لا معنى للحياة إذا ما كانش هذا اليوم. ولذلك كما أنه فعلا يوم كيبعث في القلب الرهبة والخشية، كذلك كيبعث في القلب السكينة والطمأنينة، كتعرفي بأن الخير اللي درتيه دابا ما ضيعش، تحسي بواحد الراحة عجيبة، كتعطي من جيبك وعندك ضمانات بأنه غادي يرجع، شيء عجيب جدا، هذه السكينة وهذه الطمأنينة اللي أعطاها ربي تعالى للمؤمن لأنهم آمنوا يوم الدين، كيمشي لك حقك وخاك تقنطر لك، ولكن ما كيوصلش الإنسان لدرجة العقد النفسية واللي مجرم، لا، عارف كاين شيء اسمه الصبر، ولا يمكن أن يكون صبر لولا أن المؤمن يؤمن بيوم الدين، لأن عارف بأن الحساب غادي يكون، وبأن هذا الجاني حبله قصير، وبأن الله عز وجل سينتقم منه في الدنيا وفي الآخرة، ولعذاب الآخرة أشد، نسأل الله العافية. ولذلك في الحقيقة يعني الموت وما بعدها من بعث ونشور وحساب وعقاب رحمة، رحمة كبيرة، فلا زلنا في رحمة الله من قولنا الرحمن الرحيم، نزال عايشين في الرحمة، عايشين في الرحمة مع مالك يوم الدين، عايشين في الرحمة قبل ذلك مع رب العالمين، وعايشين في الرحمة مع الرحمن الرحيم جل وعلا سبحانه وتعالى. حقيقة هذه الفاتحة عجيبة جدا، ما عندهاش تمن، ولذلك نذكره بالحديث ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي في بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها. ما كاينش بحالها، وعمر ما نزل في كتاب الله الأول مثلها، لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في صحف إبراهيم ولا موسى ولا زبور داود ولا حتى القرآن نفسه ديال سيدنا محمد، ما كاينش بحال سورة الفاتحة، سورة واحدة وحيدة متفردة، ما كاينش بحالها. ولذلك اللي ما قراش صلاته ما عنده صلاة، لأن ما كاينش في القرآن شي حاجة تنوب عليها، ما كاينش فاتحة لا بد منها. حتى إن العلماء أجمعوا من غير خلاف على أن العجمية، إنسان ماشي عربي ما يعرفش العربية، فرنسي إنجليزي فارسي كما بغى يكون، على أن العجمية إذا أسلم لا بد له أن يتعلم سورة الفاتحة. ما مطلوبش منه يحفظ القرآن كله ولا أكثر، ولا سورة الفاتحة، لأن هي الصلاة، الصلاة فريضة، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، هي الأولى. كينا كين الكلام، ما كيناش ما كين كلام، انتهى. فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد له سائر عمله، والعياذ بالله. سأل الله العافية أن يدخلنا في رحمته برحمته. ولذلك عجمي يدخل الإسلام خاصه يقرأ سورة الفاتحة، يتعلمها، ما هي إلا 7 آيات مش 100، ويتعلمها واخا تكتب له بالأحرف اللاتينية، واخا نكتب له بالألفاظ الفرنسية ولا الإنجليزية، تكتب له باش يحفظها وتسجل له، خاصه يحفظها، ما عندوش حل آخر نهائيا، ما عندوش حل آخر، ما عندوش حل آخر، لابد أن سورة الفاتحة خاصه يحفظها بنصها القرآن العربي، وبعد ذلك يحفظ من القرآن ما تيسر له، قل هو الله أحد أو المعوذتين أو شي آية كيف ما كانت، لكن الفاتحة لابد منها، لأنها ركن وفرض وأساس من أسس الصلاة والعبادة، لما تحمله من الأسرار، ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. كيش بحالها؟ وذلك راه غلط بنادم اللي كيستهل بها ويستهش بها. سورة الفاتحة بإذن الله إذا قرأت بقلب واع خاضع خاشع متوجه صادق التوجه لكان له منها فضل عظيم في لحظته تلك ويوم القيامة. يعني تقرأي سورة الفاتحة بواحد القلب مقبل على الله عز وجل، راكي تجني من الثمار والبركة والخيرات ما لا يحصى عددا. إلا كتشفي بها لمرض يكون لها أثرها العجيب، وإلا كتقرأيها لحاجة يقضي الله بها الشيء العجيب، لش ما قريتها كطلاق، لأنها الصورة التي لا مثيل لها، هي الكافية، هي الشافية، هي الفاتحة، هي الصورة التي ليس لها مثيل، لأن العبد فيها فعلا كيشاهد جلال الربوبية وجمال الربوبية، ويقع بقلبه من ثمار الإيمان شيء الكثير. الإيمان كيقطر على القلب ديالو بحال الثمار، بحال العسل، بحال الأنداء، بحال الأنداء طري النظيف المصفى، فلا يجد العبد آنئذ إلا الشوق والمحبة الكبرى لمولاه. ولهذا هذا الرب سبحانه وتعالى من البداية حتى الملك يوم الدين كيعرفك بنفسه، كيقول لك يا عبد، هذا المعنى، يا عبد احمدني اعبدني بالحمدي بالثناء، انا رب العالمين، انا الرحمن الرحيم، انا ملك يوم الدين. كيبدا يعطيك الصفات ديالو وكيوريك المشاهد ديال الربوبيه والجمال ديالها من الرحمه حتى الملكيه. العبد اذا ملي كيوقع في القلب ديالو هذا الشيء، هذا اذا فعلا كان قرا بالقلب اللي كيمشي، ماشي جامد شارد، لا، قلب حاضر، لمن كان له قلب أولق السمع وهو شهيد. هذيك اللحظة راه كيوصل الإنسان لواحد القمة ديال الخشوع وأيضا الشوق، كي يترجى ويتمنى فعلا يقرب لهذا المولى الكريم، لأنه عنده كل شيء، هو رب العالمين، رب العالمين مولى الكون كله، إذا الخزائن كلها ديال الدنيا والآخرة عنده سبحانه، هو الرحمن الرحيم، كل هالمشاكل اللي عندك دب فرحمته سبحانه وتعالى، هو الملك الذي إذا أعطى أعطى بقوة، وإذا منع منع بقوة. إذن لما تمشي ما عندك إلا هو سبحانه وتعالى. لذلك مباشرة جا إياك نعبد وإياك نستعين. حقيقة أنا علماء العربية كيسميو هذا الالتفات. أن نوريكم بإذن الله عز وجل واحد الإشارة في العربية ونسهلها إن شاء الله، والله يسهل عيني عليكم الخير كله حتى تفهم. من البداية وحنا كنتكلموا على الله سبحانه وتعالى كنتكلموا عليه الحمد لله هو رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كنتكلموا عليه. الآن إياك نعبد وإياك نستعين ماشي كنتكلموا عليه، كنتكلموا معاه. فرق بينتهم، لأن الله تعالى في الأول كيخبرنا على نفسه الحمد لله هو سبحانه رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يعني ضمير الغائب يقولوا في النحو، الله تعالى حاضر في كل وقت واحد سبحانه وتعالى. لكن من اللي كيوقع في القلب المعرفة بالله وكيولي القلب يشوف الجلال والجمال ذي الله، كأن تعبد الله كأنك تراه، ما كيبقاش ديك الساعة فرصة، ما كيبقاش القلب صابر أنه يبدأ يتكلم عليه، لا خصو يحضر معه، خصو يتكلم معه، فكيلتفت كيسمي الالتفات ويدور الجهة الله تعالى ويقول يا ربي إياك نعبد وإياك نستعين مباشرة مع الله سبحانه وتعالى يتكلم. هذا معنى الحديث اللي في مسلم، كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه إياك نعبد وإياك نستعين. يعني هذا الرب العظيم الربوبية الرحمانية المالكية، يعني هذا هو اللي يستاهل ويستحق العبادة، هو الرب اللي القلب ديالي خصني نخضع له ويتقرب له ويتحبب له. فلذلك يقول العبد أنا إذن إياك نعبد، وبما أن هذه العبادة هي الغاية ديالي وديالك وديال كل مؤمن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بما أنها الغاية راح خصني نتعاون عليها، لأنه اليوم وغدا الاستمرار والنفس تكسل فيها الكسل، تكسل وتضعف وتخور وتتعب، لولا أن الله يعينها ويثبتها لضلت ولا شردت من بعد هداية، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك كنطلب الله تعالى من بعد ما كنخبروا ونقر بأننا نعبده جل وعلا، كنطلب منه أنه يعاوننا على هذه العبادة. وإياك نستعين، لولا إعانتك يا ربنا لنا لما كانت لنا عبادة لك ولا ما استمرت ولا ما صحت. هذا كلام نبدأ به هذا المقطع الجديد، هذا المشهد الرباني العجيب وفيه من الأسرار ما تتوق له الأنفس المؤمنة، لكن نرجع ذلك إلى حصة مقبلة بحول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.